بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين، آمين. قال شيخ الإسلام الإمام أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني رحمه الله عز وجل في كتابه الموسوم بعقيدة السلف وأصحاب الحديث، قال: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال: حدثنا محمد بن يزيد قال: سمعت أبا يحيى البزار يقول: سمعت العباس بن حمزة يقول: سمعت أحمد بن أبي الحواري يقول: سمعت سفيان بن عيينة يقول: كل ما وصف الله به نفسه في كتابه فتفسيره تلاوته والسكوت عنه. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، في هذا الأثر الذي أورده المصنف رحمه الله تعالى عن سفيان بن عيينة بيان منهج السلف في التعامل مع نصوص الصفات، قال: كل ما وصف الله به نفسه في كتابه فتفسيره تلاوته والسكوت عنه. كل ما وصف الله به نفسه في كتابه، أي ما جاء من نصوص الصفات وكذا ما جاء في السنة، فتفسيره تلاوته. والمقصود بذلك هو عدم التكلف والتنطع والبحث عما وراء الألفاظ بالتأويل أو إخراج الألفاظ عن معانيها وعن مقاصدها، فتفسيره تلاوته والسكوت عنه. هذا لمن عرف اللفظ، من عرف معنى اللفظ، مثل عرف معنى الاستواء، عرف معنى النزول، عرف معنى اليد، معنى القدم. قدم جاءت في السنة، فتفسيره تلاوته على ما هو معروف من لغة العرب. وأما من خفي عليه معنى اللفظ فلا يقال له هذا، لا يقال تفسيره تلاوته. ولهذا هذه الكلمة فهم منها بعض الناس إثبات مذهب المفوضة، لأن المفوضة يقولون: لا نتعرض لتفسير القرآن، وإنما يقولون: القرآن يقرأ ولا يفسر ولا يعلم معاني النصوص إلا الله عز وجل، وهذا غير صحيح. فإن الله عز وجل كما قال ابن مسعود: ما أنزل الله آية إلا وهو يحب أن تعلم ويعلم ما أراد بها. فهذا الأثر عن سفيان بن عيينة يخاطب به العرب الأقحاح الذين عرفوا هذه اللغة التي نزل بها القرآن، وأن تفسير القرآن تلاوته على ما أنزل مع إثبات المعاني التي دلت عليها النصوص. أما من خفي عليه المعنى ولم يعرف المعنى فإنه يفسر له. ومن هنا تلاحظون أن هذا لا يتعارض مع ما سلكه الأئمة رحمهم الله من تفسير القرآن. وأشهر التفسير في هذا التي نقلت تفسير السلف تفسير الإمام الطبري، وهو مليء بالآثار عن السلف. وكذلك ابن عباس رضي الله عنهما كان له مجلس يعلم الناس فيها التفسير، وكان ممن عرف بالتفسير، وهذا تحقيق لما دعا به النبي صلى الله عليه وسلم له، قال: اللهم علمه التأويل. فتفسير القرآن لمن يحتاج إليه هذا مطلوب. ولهذا فسر السلف القرآن، وسأل التابعون الصحابة كما سأل مجاهد بن عباس، ونقل مجاهد ما تعلمه، وما زال العلماء يتناقلون تفسير القرآن. فهذه الأثار التي لا يفهم معانيها قد يفهم منها معاني باطلة. وأنا دائما أقول: ما وجدتم من الآثار عن السلف فاعرضوه على النصوص وعلى منهج السلف العام تجد أن السلف فسر القرآن وألفوا وصنفوا وما زال العلماء يفسرون القرآن. فهل هذا مخالف لما ذكره سفيان بن عيينة هنا أنهم خالفوا منهج السلف؟ لا، لكن هذا يخاطب به من عرف معاني القرآن وعرف معاني السنة، لأن الكتاب والسنة بلغة العرب، فمن عرف هذه الألفاظ فهو لا يحتاج إلى تأويل ولا إلى تكلف والبحث عما وراء هذه الألفاظ. وأما من لم يعرف هذه الألفاظ فإنها تفسر له، تبين له. ومن هنا ننبه على مسألة عظيمة قد تخفى على بعض الناس، والناس فيها على مذاهب. نحن الآن نقول بمنهج السلف الاستدلال بنصوص الكتاب والسنة على ضوء فهم سلف الأمة. لما نقول على فهم سلف الأمة؟ هل الكتاب والسنة يحتاجان إلى فهم السلف؟ وهل قامت الحجة على الناس بالقرآن والسنة قبل وجود السلف؟ نعم قامت، لكن لما قلنا على ضوء فهم السلف؟ هذه مسألة تشكل على بعض الناس، حتى إن بعض المتجرئين يقول نحن نفهم القرآن والسنة والحجة في النصوص كما تقررون، تقولون الحجة في الكتاب والسنة والإجماع، فلماذا يضاف منهج السلف ونقول فهم الكتاب والسنة على ضوء فهم السلف؟ نقول هذا لمن احتاج إلى فهم السلف، لأن يقصر فهمنا وعلمنا بألفاظ الكتاب والسنة. وأما من عرف الكتاب والسنة وعرف نزول القرآن وأسباب النزول وعرف لغة العرب التي نزل بها القرآن، نعم نقول هذا لا يحتاج إلى قول أحد لأنه مخاطب بالنصوص مباشرة. لكن من ضعف عن هذا كما هو حال الناس في هذه العصور بل قبل هذا العصر، فالناس أصبحوا في جهل بهذه اللغة وضعف عن فهمها فاحتاجوا إلى فهم السلف. فمن هنا قلنا إن السبيل الصحيح سبيل الهداية هو اتباع فهم السلف للنصوص، وأن لا نحدث قولا جديدا يخرج عما فسر به النصوص. ولنا أن نرجح بالدليل إذا اختلف السلف في لفظ أو اختلفوا في مسألة على قولين أو ثلاثة رجحنا. وأما أن يحدث متأخر قولا جديدا فإن هذا باطل، ولهذا الأئمة متفقون منذ عصور السلف على أن إحداث قول جديد عما تكلم فيه الصحابة أنه من الضلال. وهذه المسائل كلها ترجع إلى أصول. لما؟ لأنه إذا انقضى عصر الصحابة وهم مختلفون في مسألة على قولين أو ثلاثة فإجماعهم حجة، وهذا يدل على أن أقوال الصحابة ما خرجت عن هذه الأقوال الثلاثة أو الأربعة، وهذا مما يدل على أن إجماعهم منعقد على أن الحق في هذه الأقوال الثلاثة، وإن كان هناك بينهم اختلاف في ترجيح أحد هذه الأقوال. فإذا جاء من بعدهم وأحدث قولا رابعا مثلا في مسألة اختلفوا فيها على ثلاثة أقوال، فهذا يعني أن السلف مجمعون على خلاف الحق، وهذا لا يمكن أن يحصل. فهذه المسائل التي يقررها العلماء يظن بعض الناس أنها مجرد يعني مقالة قالها عالم، وهي ترجع إلى أصول عظيمة. ولهذا يرجع لفهم السلف في التفسير وفي الاختلاف في المسائل، ولطالب العلم أن يرجح دون تعصب أو هوى. وأما أن يحدث قولا جديدا لم يسبق إليه فهذا ضلال مبين، هذا جهل. ناقشنا أكثر من مرة يعني بعض الشباب يقول نحن نفهم، وكأنه يقول هم رجال ونحن رجال. لماذا الآن يحجر على الناس؟ يقول أحدهم لماذا يحجر على الناس؟ يقول فهم السلف. نحن الآن نخاطب بالنصوص ونفهم هذه اللغة، لماذا نتقيد بفهم السلف؟ هذا يرجع إلى الجهل، الجهل بالسلف وبمقامهم، والجهل بالنفس، فهو جهل مركب من جهتين، جهل بالسلف وأحوالهم وجهل بالنفس. ولهذا قلت لأحدهم، قلت إذا تقر بأنك مثلهم أو أفضل منهم في العلم والعمل ومعرفة اللغة فلك هذا، وإن كنت تقر بأنك أنقص منهم في هذا فيلزمك أن تتبع طريقهم. فاتباع منهج السلف مقرر بأدلة كثيرة. أولا أن هؤلاء شهدوا التنزيل، الصحابة شهدوا التنزيل، كان القرآن ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم وهم بحضرته، فعرفوا نزول القرآن وكيف أنزل ومتى أنزل، يعني أقصد بذلك الوقائع التي أنزل فيها القرآن، لا نتكلم عن كيفية صفة الله عز وجل، وعرفوا المقصود بمعاني القرآن. ولهذا إذا أشكل عليهم شيء سألوا عنه النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني أنهم أهل هذه اللغة، يتخاطبون بينهم بها من غير تكلف، وهذا بخلاف ما عليه المتأخرون، فإنهم لا يعرفون هذه اللغة إلا بكلفة وبدراسة وقد يخطئون فيها، أما هؤلاء كانوا يتخاطبون بها. ولهذا كان القرآن ينزل ببعض لغة العرب لا تعرفها قريش، حتى يأتي الرجل من بعض بطون العرب فيأتي بلفظ في القرآن فيعرفون تفسيره. ولهذا كان ابن عباس يقول أنه ما كان يعلم معنى فاطر السماوات والأرض، وهو من هو في الفضل، فاختصم لديه رجلان في بئر، فقال أحدهما أنا فطرتها، فتكلم هذا بلغته التي يعرفها، فعرف بعد ذلك أن معنى فاطر أنه الإحداث على غير مثال سابق، وأن الفطر هو يعني أن يقوم بعمل لم يسبق إليه. فهذه اللغة كانوا يتخاطبون بها، فهم أعرف بها من غيرهم. وما ينقل لنا الآن في كتب المعاجم من تفسير اللغة دخلت فيها أوهام كثيرة. ولهذا ذكر الإمام الطبري أن من أخطاء المفسرين هو تفسير القرآن بما هو موجود في أيدي الناس من لغة العرب أو مما فسرت به لغة العرب، فوقعت أخطاء للناس. الأمر الثالث أن هؤلاء أعظم استقامة على طاعة الله من غيره، وهذا أصل عظيم حري بصاحبه أن يوفق للإصابة، كما قال الله عز وجل والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فهل جاهدنا جهادهم؟ وهل فعلنا ما فعلوا؟ وهل ضحينا كما ضحوا؟ لم يحصل هذا. ولهذا وفقهم الله لخير وعلم لم يوفق إليه المتأخرون لحكمة الله عز وجل. ولهذا كانوا أفضل الأمة وأهل السنة مجمعون على أن الصحابة أفضل الأمة في العلم والعمل، ليس بينهم في هذا خلاف، أفضل الأمة في العلم والعمل. وإنما يشكك في هذا بعض المتكلمين وبعض الفلاسفة الذين يقولون مذهب السلف أسلم ومذهبنا أعلم وأحكم، وأما أهل السنة فلا يوجد صاحب علم رزقه الله الاستقامة على الدين إلا وهو يعتقد في نفسه أن الصحابة أفضل الأمة علما وعملا. ومن عرف العلم عرف مقدار ما بلغوا من الفقه، بل لو تتبعنا رواية الصحابة للأحاديث خصوصا الأحاديث الفعلية كنا نقف عندها وقفات كثيرة، كيف أنهم يروون هذه الأحاديث بألفاظ عظيمة تدل على الفقه. كثير من الطلاب قد لا يفرق الآن بين الأحاديث القولية التي هي من قول النبي صلى الله عليه وسلم والأحاديث الفعلية التي يرويها الصحابة، لأن لا يكاد يجد إلا فرقا يسيرا فيما ينقله الصحابي أو ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم له من الفضل على الأمة في العلم والبيان ما لم يحصل لغيره، لكن تجد أن ألفاظهم مقاربة، وهي أقرب الألفاظ لألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا كانت الأحاديث الفعلية التي يرون عن النبي صلى الله عليه وسلم موجزة، وفيها من الفقه والعلم ما لم يحصل للمتأخرين. ثم بعد ذلك حصل التوسع في الكلام مع قلة النفع، وأما كلامه فهو أوجز في عبارته وأهدى. ولهذا بحمد الله لا يعرف أن صحابيا واحدا ولو كان في الأعراب أنه كان سبب لفتنة في الأمة، أو أن بدعة من البدع نسبت إليه، أو كان رأسا فيها، أو دعا إليها. وهذا معروف بالصبر والتتبع لمن عرف البدع وتاريخها، أنها لا توجد بدعة تنسب لصحابي بحق. وأما ما ينسب إليهم بباطل كما ينسب لعلي رضي الله عنه وهو منه بريء، فهذا براءته من هذا الأمر أشهر من أن تذكر رضي الله عنه. بل ثبت عنه أنه عاقب الغلاة الذين غلوا فيه، شدد عليهم، وقيل أنه حرق السبئية. وأما المفضل الذين فضلوه على الشيخين قال: لا يتلي بأحد يفضلني على أبي بكر وعمر إلا جلدته حد الفرية. قال الشيخ الإسلام بن تيمية: وهذا ثابت علي من أكثر من 50 وجه. ذكر ابن حجر أنه يثبت عنه من أكثر من 70 وجه لشهرته عنه رضي الله عنه. فما من صحابي إلا وهو إمام في السنة والحق، بل ما ظهرت البدع إلا بعد موتهم رضي الله عنهم. وهذا مما يدل على فضلهم وفقههم ومدى علمهم بالكتاب والسنة. ولهذا من نظر في سيرهم تعجب من صنيعهم ومن حالهم، فكل إمام منهم يمتثل القرآن، وهو يمتثل القرآن بعمله وقوله. وهذا بخلاف المتأخرين، فإنه يحصل فيهم قصور. وأقرب الناس إلى الصحابة هم التابعون، وأقرب الناس للتابعين هم تابعوا التابعين. ثم بعد ذلك حصل خلل يعني في الأمة. إذن هؤلاء الأفاضل الذين فضلهم الله وشرفهم بالعلم واللغة والجهاد مع النبي صلى الله عليه وسلم وهداهم، فأصبحوا أئمة الناس. لا يمكن للواحد من المتأخرين أن يقارنهم، بل أن يقاربهم في الفضل والعلم بالكتاب والسنة. ولهذا أهل السنة مجمعون على أن كل خير وهدى هو في اتباع منهجهم في سلوك طريقهم، ولكن دائما نتوسط بين طرفين، بين الغاني والجافي. فهذا الذي يقرر هو ما أجمعوا عليه وما اتفقوا عليه، وأما إذا اختلفوا فإن اختلافهم يرجح بينه، كما ذكر هذا الإمام ابن القيم في إعلام الموقعين وغيره من العلماء، يرجح بين أقوال الصحابة رضي الله عنهم. ولهذا ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن إجماعهم حجة وأفرادهم غير معصومين، فلا إفراط ولا تفريط. لا تجعل قول الصحابي بمنزلة حديث النبي صلى الله عليه وسلم إلا في بعض الأحوال التي ذكرها العلماء مما يكون له حكم الرفع للنبي صلى الله عليه وسلم فنعم، أما ما كان عن اجتهاد فهذا القول هو أحب إلينا من أقوال من بعدهم من العلماء. لكن ينبغي أن ندرك أنه قول صحابي، وأن قول الصحابي له منزلة في العلم والفضل، ولكنه ليس بمنزلة السنة والحديث. فقول النبي صلى الله عليه وسلم حجة، وأقوال الناس بعده ليست حجة إلا ما أجمعوا عليه. ولهذا قرر ابن عباس هذا لما خاطبه من خاطبه في المتعة، متعة الحج، وذكر قول أبي بكر وعمر قال يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر. اتباع للسنة إذا تبينت ولا تعارض بقول أحد. وأما فهمهم للنصوص إذا تكلموا في النصوص فهم أهدى من غيرهم، وينبغي أن يرجع إلى كلامهم، ولهذا احتجنا إلى كلامهم وإلى تفسيرهم وإلى فهمهم. ولهذا تلاحظون عبر عصور الأمة أهدى الناس وأعظم الناس استقامة على الدين هو من سلك طريق الصحابة، ومن جعلهم أئمة له في الدين، ومن تفضل عليهم وتقدم عليهم هلك. ولهذا تلاحظ أن أهل السنة دائما على استقامة. وأنا دائما أقول للطلبة لماذا أهل السنة عبر العصور هم أهل هداية واستقامة على السنة؟ هل لأنهم أعظم عقول من غيرهم؟ لا، في أهل السنة من هو ضعيف العقل. هل كلهم علماء؟ لا، فيهم من هو جاهل وعامي. هل يأتيهم وحي؟ وحي ما ينزل على أحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ يعني حفظهم الله بهذه الأصول، لهذا تجد الواحد منهم متمسك بهذه الأصول. ولهذا لما أصبحنا في هذه العصور المتأخرة نردد هذه الأصول في الكتب ونتكلم بها، ولكن إذا جاءت المسائل النزاع تخلينا عنها وأصبحنا نتبع فلان وفلان، وجد الخلاف بيننا لأن فقدنا هذا الأصل، كما حصل لمن قبلنا. أهل البدع كيف فارقوا الكتاب والسنة؟ اختلفوا وتنازعوا ولم يرجعوا إلى فهم السلف فضلوا، فكذلك أصاب المتأخرين ما أصاب المتقدمين. ولهذا تبقى الطائفة المنصورة والفرقة الناجية هم المتمسكون بالكتاب والسنة، وإذا وجد بينهم نزاع أو خلاف رجعوا إلى الأصل. رجعنا إلى كلام الصحابة، ماذا قالوا في هذه الآية؟ ماذا قالوا في هذا الحديث؟ فإذا وجد السني قولا للسلف قال على العين والرأس وأخذ به وترك رأيه ورجع إلى الجادة، وإذا تفضل عليهم وقال لا نحن رجال وهم رجال ليسوا معصومين، نعم هم ليسوا معصومين وهم رجال ونحن رجال في الذكورة، أما في الفضل لا والله ليس الرجال كالرجال. من الذي يقول أنا مثل أبي بكر أو عمر أو عثمان أو علي أو طلحة أو الزبير أو سعد؟ هذا ما يقوله إلا صاحب انحراف في الدين أو ذاهب العقل. فحفظ الله أهل السنة بهذه الأصول، ولهذا متى ما تمسكوا بها اجتمعوا وزالت الفرقة بينهم، ومتى ما تخلوا عنها وجد بينهم النزاع. وهذه سنة الله في العباد أنهم إذا تركوا هذه الأصول افترقوا كما افترق من قبلهم، وإذا تمسكوا بها بقوا في نجاة. ولو كان الإنسان ضعيف العقل ما دام أنه متمسك بهذه الأصول ويرجع إلى فهم السلف فإنه على سبيل نجاة. فإذا نقول وبهذا يتبين معنى قول أهل العلم اتباع نصوص الكتاب والسنة على ضوء فهم سلف الأمة، لأننا نحتاج إلى الكتاب والسنة. ولهذا نقول الكتاب والسنة يكفيان في هداية الخلق دون فهم السلف، ولكن نحن نحتاج في فهم الكتاب والسنة إلى فهم السلف. إذن القصور ليس في نصوص الكتاب والسنة، وإنما القصور في عقولنا. ولهذا ليس هناك أهدى في الألفاظ وأبين في المعاني من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. فلا تظن أن التفسير أوضح وأن التفسير أحسن بيانا، بل لا والله كلام الله أفصح وأبين وأوضح في الحق من تفسير المفسرين، لكن نحن احتجنا للمفضول وهو كلام البشر لضعف عقولنا ولتقارب العقول. وأما كلام رب العالمين فمبناه على القوة والمتانة، من قوي فهمه وعلمه كفاه. ولهذا كان السلف إذا سمع الآية يكاد يغشى عليه لما يظهر له فيها من الوعيد، وتجد عنده الرجاء العظيم إذا تأمل آية في الرجاء بعظم فقههم يعني بكتاب الله عز وجل. لهذا لما سمع أحدهم قول الله عز وجل أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، قال كاد أن يطير قلبي، شيء عظيم يعني لهذه النصوص وقع يعني، لكن لمن عرف ولمن فقه ولمن رزقه الله الفهم. ولكن هذه النصوص تتلى على بعض الناس اليوم ولا يكاد يفهم هذه المعاني، فهذا يحتاج إلى من يقرب له هذه المعاني. إذن بهذا يتبين أنه ليس هناك اختلاف بين ما يقرر من أن الأصل أصول الاستدلال الكتاب والسنة والإجماع، وما يقرر من الرجوع لفهم سلف الأمة لحاجتنا إلى ذلك ولقصورنا. ولهذا ما جاء إمام في السنة بعد عصر الصحابة والتابعين تابع التابعين إلا ويرجع في كلامه إلى فهم السلف. ولهذا كل من برز في العلم والفضل والتحقيق والإمامة تجده على قدر تمسكه بكلام السلف أعظم علما وفقها. ومن أبرز هؤلاء الذين جاءوا بعد القرون الثلاثة شيخ الإسلام بن تيمية، هذا الرجل كان من أعظم الناس عناية بكلام السلف تتبعا وتحقيقا وجمعا، فخلف علما. وهكذا لما جاء العلماء المجددون بعد شيخ الإسلام وسلكوا هذا الطريق رزقهم الله من العلم والفقه ما لم يحصل لغيره. وانظروا يعني أثر هؤلاء في العلم والفضل مقارنا بأهل الكلام الذين أعرضوا عن فهم السلف، مع عظم عقولهم في أهل الكلام من هو في العقل والذكاء والفطنة ما لا يختلف فيه اثنان، هذا أمر معروف، كذلك في بعض الفلاسفة. ولهذا كان لهم أثر في المخترعات وفي الطب في كثير من الأمور، عقول جبارة، لكنهم لم يوفقوا لسلوك هذا الطريق. ولهذا قال الشيخ الإسلام بن تيمية يعني في وصف الفلاسفة والمتكلمين أوتوا ذكاء ولم يؤتوا زكاء. والإنسان يحتاج إلى الذكاء والزكاء، يحتاج إلى الذكاء وهذا أمر فطري، ويحتاج إلى الزكاء أن يزكي الله وأن يسلك به سبيل المؤمنين سبيل الصالحين، فإذا سلك هذا الطريق وفق. إذن هنا معنى قول سفيان بن عيينة كل وصف، كل ما وصف الله به نفسه في كتابه فتفسيره تلاوته لمن عرف معاني الكتاب والسنة والسكوت عنه، وأما من لا يفهم الألفاظ فنعم يحتاج إلى التفسير. وبهذا يتبين براءة السلف من مذهب المفوضة على ما قد يظن البعض أن هذا هو مذهب السلف وهو دليل على التفويض كما يقول المفوضة، هذا قول السلف تلاوته تفسيره لا نفسر القرآن. وإذا كنت تفهم كلام الله على ما أنزل وتفهم المقصود فنعم، وأما إذا كان الإنسان لا يفهم فيجب عليه أن يرجع إلى كلام المفسرين حتى يعلم ما أراد الله عز وجل من كلامه، لأن كلام الله مبناه على القوة والمتانة، ولو أخذنا نفصل في هذا لطال الحديث. مثال ذلك الخير، الخير في القرآن يتنوع، أحيانا يطلق على الحسنة، أحيانا يطلق على الثواب، أحيانا يطلق على الدنيا، أحيانا يطلق على أمر خاص. ولهذا لو أخذ إنسان بهذه اللفظة قال كل خير في القرآن فهو بمعنى كذا لأخطأ. كذلك السيئة تطلق على أنواع كثيرة، كذلك الشر. إذن هنا ولهذا تلاحظون أن مسلك العلماء في التفسير يقفون عند كل آية يقول هذا معنى كذا وهذا معنى كذا، وما جمعوا مفردات القرآن وقالوا كل لفظ في القرآن يعني ورد بلفظ كذا فهو بمعنى كذا، لأن هذه الألفاظ تتنوع بحسب السياق، تتنوع بحسب السياق. مثل قول الله عز وجل وإنه لحب الخير لشديد فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، يختلف إنه لحب الخير لشديد، حب الدنيا، الخير هنا أطلق على الدنيا، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، الخير هنا أطلق على الحسنة، فهنا تتنوع الألفاظ، احتاج الناس إلى معرفة كلام السلف والصحابة وسلف الأمة لتفسير القرآن حتى يعني لا يضل الإنسان. أما من عرف هذا ورزقه الله الفهم والعلم فهو على سبيل النجاة، لكن لا يمكن أن يحصل هذا العلم والفقه إلا بالرجوع لكلام السلف. نعم. قال رحمه الله، قال رحمه الله: أخبرنا أبو الحسين الخفاف قال حدثنا أبو العباس محمد بن إسحاق السراج قال حدثنا إسماعيل بن أبي الحارث قال حدثنا الهيثم بن خارجة قال سمعت الوليد بن مسلم قال سألت الأوزاعي وسفيان ومالك بن أنس عن هذه الأحاديث، عن هذه الأحاديث في الصفات والرؤية، فقالوا أمروها كما جاءت بلا كيف. ثم ذكر هذا الأثر العظيم وهو منقول من طريق الوليد بن مسلم قال سألت الأوزاعي وسفيان ومالك بن أنس عن هذه الأحاديث في الصفات والرؤية، أي رؤية الله عز وجل، فقالوا أمروها كما جاءت بلا كيف. أمروها كما جاءت بلا كيف، هذه قاعدة عظيمة للسلف في باب الصفات ولموقفهم من نصوص الأسماء الصفات. أمروها كما جاءت بلا كيف، ما معنى إمرارها؟ إمرارها هو بأن تثبت ألفاظها ومعانيها، لأنها وردت بألفاظ ومعاني. ولهذا فهم بعض المفوضة من هذا الأثر أن السلف يفوضون، قال السلف يقولون أمروها كما جاءت بلا كيف، أي لا تفسر معانيها. قال شيخ الإسلام بن تيمية الإمام المحقق قال وهذه الألفاظ جاءت ألفاظ بمعاني، فمن أمر اللفظ ولم يثبت المعنى فلم يمرها كما جاءت. ومعنى قول السلف أمروها كما جاءت بلا كيف أي أمروا ألفاظها بلا تحريف ومعانيها بغير تأويل، هذا معنى إمرارها. ولهذا قال شيخ الإسلام لو كان المقصود عدم إثبات معانيها لقالوا أمروها كما جاءت ولا تفسروا معانيها ولا تبينوا معانيها، وإنما قالوا أمروها كما جاءت، وهي جاءت بمعاني، جاءت بألفاظ، ألفاظ لها معاني، هذا معنى إمرارها. وفي هذا رد على المؤول الذين يتدخلون فيها بالتأويل، فنهى السلف عن هذا قالوا أمروها كما جاءت، أي أمروا ألفاظها فلا تحرفوها، وأثبتوا معانيها التي دلت عليها ولا تؤولوها، مثل ما ذكرنا يعني في الأثر السابق أن تفسير القرآن أن تلاوته تفسيره يعني لمن فهم المعاني، أما من لم يفهم فهو يحتاج إلى أن يفهم المقصود من كلام الله عز وجل. أمروها كما جاءت بلا كيف، بلا كيف أي بلا بحث عن كيفية الصفات. قال شيخ الإسلام من الأدلة على أنهم يثبتون المعاني أنهم قالوا أمروها كما جاءت بلا كيف، ولو كانوا لا يثبتون الصفات ما احتاجوا أن يقولوا بلا كيف، لأن الذي يقول بلا كيف هو الذي يثبت الصفة ويستدرك من الكيفية فيقول أثبت الصفة بلا كيف. أما الذي لا يثبت الصفة أصلا فهو لا يحتاج أن يقول بلا كيف، مثل الذي يقول أنا لا أثبت الاستواء فهو لا يحتاج أن يقول أنا أنفي الاستواء بلا كيف، لكن الذي يقول بلا كيف هو الذي يثبت الاستواء، قل أنا أثبت الاستواء بلا كيف. فإذا هذا الأثر فيه قاعدة لأهل السنة، وهو أنهم يمرون ألفاظ نصوص الأسماء والصفات في الكتاب والسنة بألفاظها ومعانيها، ينبغي أن نفهم كلام السلف، يثبتون الألفاظ والمعاني كما جاءت يعني كما أنزلت إلينا كما خطبنا بها بلا كيف، بلا كيف يعني في علمنا لا نثبت لها كيفية لأننا لم نخاطب بها، وإن كان في علم الله عز وجل لها كيفية، كما تقدم في أقوال السلف أنهم ينفون الكيفية في علمهم، كما قال الإمام مالك: والكيف مجهول. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ولم يقل والكيف معدوم. ففرق بين العدم وبين نفي العلم بالشيء. قال رحمه الله: قال الإمام الزهري إمام الأئمة في عصره وعين علماء الأمة في وقته: على الله البيان، وعلى الرسول البلاغ، وعلينا التسليم. ثم ذكر هذا الأثر عن الإمام الزهري، قال إمام الأئمة في عصره، هو إمام من أئمة أهل السنة ومن أعيان أئمة أهل السنة. قال: على الله البيان، يعني أن الله عز وجل بين لنا القرآن، كما قال: إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. ولهذا أخذ العلماء من هذه الآية أن القرآن أنزله الله عز وجل بألفاظه وأنزل تفسيره، وهذا التفسير إما أن يكون مبينا في آيات أخرى، وإما أن يكون مبينا من السنة، وإما أن يكون معروفا عند العرب بلغتهم. ولهذا ذكر ابن عباس رضي الله عنهما أن تفسير القرآن يرجع إلى هذه الأصول: إما أن يفسر بلغة العرب، وإما بالقرآن، يفسر القرآن بالقرآن، أو القرآن بالسنة، أو القرآن بلغة العرب. ثم إنه يتنافى مع حكمة الله أن ينزل علينا كتابا حجة علينا ونسأل عنه يوم القيامة وعن العمل به، ولا يبين لنا معناه، فيكون ألفاظ مجملة لا تعرفها الأمة ولا تقوم بها حجة. فالله عز وجل تكفل بالبيان، وهذا البيان من الله عز وجل ليس بما أوجبه العباد عليه، بل بما أوجب على نفسه، كما قال: ثم إن علينا بيانه. فألفاظ السلف كلها مأخوذة من النصوص، لأن الله هو الذي أخبر أن عليه البيان. وعلى الرسول البلاغ، وعلى الرسول عليه الصلاة والسلام البلاغ، بلغ الأمة، لأن ما سمعنا القرآن ولا السنة مباشرة من جبريل، وإنما سمعناها من النبي صلى الله عليه وسلم. وعلينا التسليم، هذا واجبنا، لسنا بمسؤولين عن البلاغ، الله بلغ، إلا أن يبلغ الرجل من بعده، أما البلاغ فحصل للأمة، وتكفل الله عز وجل بذلك، وبلغ النبي صلى الله عليه وسلم، فما بقي إلا التسليم. التسليم هو تمام الأنقياد، قياد القلب والجوارح لدين الله عز وجل. وهذا الدين قد أكمله الله، كما قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فلا نحتاج لمناهج جديدة في العقيدة ولا في العبادة ولا في الأخلاق ولا لطريقة فلان ولا لطريقة الشيخ الفلاني في العبادة ولا منهج فلان بن فلان، كل شيء مبين في كتاب الله. الاعتقاد بينه الله عز وجل، العبادة بينها الله، الأخلاق بينها الله، المنهج في الدعوة كيف ندعو الناس بينه الله عز وجل، كيف تدعو المشرك، كيف تدعو المبتدع، كيف تتعامل مع الكافر، كيف تتعامل مع المسلم، كيف تتعامل مع أرحامك وأقاربك، كيف نتعامل مع العلماء، كيف نتعامل مع حكامنا، ما هي سياسة الدولة، وعلى أي شيء يقوم، كل ذلك مبين في كتاب الله وفي السنة، عرفه من عرفه وجهله من جهله. فلا نحتاج إلى أمور محدثة، لأن الله أصدق القائلين أخبر أنه أتم لنا الدين، ليس فيه نقص. فما على الناس إلا أن يبحثوا عن أحكام هذه المسائل في الكتاب والسنة، لا أن يحدثوا أقوالا جديدة ويبتدعوا مسائل جديدة، لأن كثير من الناس يتكلم ببعد على الكتاب والسنة ويغرق في الكلام وهو لا يدري من أي شيء يصدر وإلى أي شيء ينتهي. أما صاحب العلم فيعلم مدخله ومخرجه. لا تتكلم بكلمة إلا وتعلم الدليل عليها، لا تأمر بأمر ولا تنهى عن شيء إلا بدليل. ولهذا ذكر العلماء أن من شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يكون الرجل عالما بما يأمر، عالما بما ينهى. لا يجوز الإنسان يكون سبب لفترة الأمة، يقرر بعقله، يصوب ويخطئ، ويأمر وينهى، ويوالي ويعادي بالهوى والعقل. لا، أمور هذه مبناها على الكتاب والسنة. الولاء لمن عمل بالكتاب والسنة، والمعاداة لمن خالف الكتاب والسنة. ونحن عبيد مربوبون، ليس لنا شيء في الرئاسة ولا في الفضل، وإنما نحن عبيد لله. فأفضل الناس يوم القيامة منزلة، وأعلاهم درجة أخضعهم للشرع، وأعظمهم تسليما لدين الله. ولهذا المتكبرون الذين انصرفوا عن الحق ويحملهم عن الخضوع إلى الحق الكبر والرئاسة، يحشرون يوم القيامة ليطأهم الناس في أرض المحشر. الجزاء من جنس العمل. فالمسلم يخضع لشرع الله ويقبل الحق من الكبير والصغير، ولا تأخذه في الله لومة لائم، ويعمل بالدين بناء على الدليل، لا بقول فلان ولا بما تزينه العقول، ولا بما وجدنا عليه الآباء والأجداد، ولا بطريقة شيخي وفلان بن فلان، وإنما تتبع الكتاب والسنة. أما إذا كان الرجل عالم من أهل السنة والطلبة يتلقون عليه العلم، فنعم يرجعون إليه في العلم والفتوى، لأنه عالم بالكتاب والسنة، لا لأن له منزلة في الاتباع. إنما العلماء يتبعون لأنهم واسطة في التبليغ. ولهذا ذكر شيخ الإسلام بن تيمية أنه ليس هناك واسطة بين الخالق وخلقه في العبادة، تعبد الله مباشرة دون وسائط. أما الوسائط في التبليغ، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. نعم. قال رحمه الله: وعن بعض السلف: قدم الإسلام لا يثبت إلا على قنطرة التسليم. نعم. ثم ذكر يعني هذا الأثر، قال عن بعض السلف: قدم الإسلام لا يثبت إلا على قنطرة التسليم. ولعله يشير بهذا إلى ما ذكره الإمام الطحاوي، كما ذكر المحقق هنا في قوله في عقيدتي: ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام. فهذه الكلمات الموجزة فيها بيان هذا الأصل العظيم، وهو أن مدار الإسلام على التسليم. قدم الإسلام، شبه الإسلام بمن يسير على جسر، وأنه لا ثبات لقدمه على هذا الجسر إلا بالتسليم. قدم الإسلام لا يثبت إلا على قنطرة التسليم. والقنطرة هي الجسر الذي يكون على طريق لا يمكن أن يصل إلى طرفه إلا بهذه القنطرة. ولهذا هذه القناطر تكون أحيانا على ضفاف الأنهار، أو على الأودية الضخمة التي يعني فيها السيول، أو على مكان شاهق، قنطرة لا سبيل للانتقال من هذا الجانب إلى الجانب الآخر إلا بهذه القنطرة. فشبه هنا الطريق في سلوك الإسلام بهذه القنطرة. وسبحان الله من حكمته أن هناك قنطرة معنوية في الدنيا، وهي الكتاب والسنة واتباع منهج السلف، وهناك قنطرة حسية لا سبيل للناس لدخول الجنة إلا بسلوكها، وهي الصراط المستقيم، الصراط الذي يكون على متن جهنم. ولا سبيل لدخول الجنة إلا بسلوكه، إلا من رزقه الله فضلا ومنزلة ممن يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب. فقد جاء في الحديث في صحيح البخاري أنهم يدخلون الجنة من بابها الأيمن. قال بعض العلماء: وهؤلاء لا يحاسبون ولا يمرون على الجسر. وأما أكثر الناس فهم يمرون على ذلك، وهذا الصراط هو سبيلهم إلى الجنة، وعلى قدر سعيهم واجتهادهم وقوة عزائمهم وقوة عبادتهم في الدنيا يكون سلوكهم. فمنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كأشد الخيل، ومنهم من يمر كأشد الرجال، ومنهم من يمر مشيا أو زحفا أو حبوا، الجزاء من جنس العمل. وهذا الصراط لا نجاة لسالكيه إلا بتوفيق الله، كما أن الدنيا لا نجاة لأهل الإيمان بسلوك هذا الطريق إلا بتوفيق الله. فإن الأعداء كثر، الشيطان متربص بالإنسان في كل طريق، نفسك الأمارة بالسوء تقعد لك عند كل عمل، أقرب الناس إليك من الأهل والأقارب كل يريد مصالحه على حسابك، شهوات الدنيا، ملذات الدنيا، كل هذه صوارف عن الحق. ولهذا إذا مات المؤمن وعرجت بروحه إلى السماء تقول الملائكة يا ويحه كيف نجا، يا ويحه كيف نجا، يعني العجب ممن ينجو ليس مما يهلك، من يهلك. وهذا مما يدل على خطورة الأمر. ولهذا أهل النجاة هم الذين يستشعرون الخطر، أهل النجاة هم الذين يستشعرون الخطر. ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم الكثير منهم كان يخشى على نفسه النفاق، وكان الكثير منهم يخشى على نفسه الهلاك. لكن اليوم بعض الناس يأمن على دينه ويدخل في الفتن ويتكلم بالباطل ولا يدرك خطورة الأمر، ولا يدري ما الذي سيفضي إليه حاله. فإن الكلمة يقولها الرجل كما مر معنا في شرح الحديث في رياض الصالحين يهوي بها في النار 70 خريفا، خصوصا مع الجهل والاشتباه والفتن والأهواء والأغراض، فقد ينجر الإنسان في الفتنة وهو لا يدري، وقد يسلك مسالك الردى والضلال وهو لا يشعر. وهذا بسبب الذنوب، بسبب ضعف العلم، بسبب اتباع الهوى. يعني تتعجب أحيانا عندما تسمع بعض المقالات من المتقدمين والمعاصرين، والله إن الإنسان أحيانا يتعجب، يقول هل يقول هذا الكلام عاقل، تتعجب. لكن من رزق الاستقامة فليحمد الله، والسعيد من وعظ بغيره. أنت اليوم تعرف الحق، تعرف الصواب من الخطأ، لكن إذا الإنسان انحرف عن دين الله لربما عوقب بعمل بصيرة ثم يسلك هذه المسالك وهو لا يدري. وإلا هؤلاء لهم عقول ولهم أفهام، وقد يكون بعضهم يعني ينتسب للعلم، لكن أين العقل وأين الفهم، لم ينتفعوا بها. فالإنسان ينبغي له أن يكون على حذر، وأن يستشعر الخطر، وأن يدرك أنه لا نجاة له إلا بأن يتشبث بالنصوص، وأن يتمسك بفهم السلف، وأن يبتعد عن أسباب الفتن، وأن يكون هذا بصدق ليس مجرد كلمات نرددها في المجالس، يكون الإنسان صادقا في اتباعه، يتمسك بدينه حتى لو هلك دونه ولا يبالي بالناس. لكن هذا لا يكون إلا بعد البصيرة، بعد العلم، يتفقه ثم يثبت على دين الله عز وجل. فهذا الأثر له معنى عظيم لمن عرفه، وهو أنه لا حقيقة للإسلام إلا بالتسليم، لا تثبت قدم الإسلام إلا على قنطرة التسليم. التسليم هو الانقياد، استسلام القلب وانقياد الجوارح لدين الله عز وجل، أن يكون المسلم خاضعا لدين الله. ولو تكشفت الأمور لأدركت أن بعض الناس يعرف النص والوحي والآية من كتاب الله والسنة الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويقدم عليها قول الشيخ أو قول فلان. أي ضلال أعظم من هذا الأمر؟ يعني يترك كلام رب العالمين لكلام البشر، ويعرض عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم لأهواء الناس. ليس بعد هذا الانحراف انحراف، بل هذا قد يفضي إلى الشرك في العبادة، أن يجعل متبوعا مطاعا يوالي ويعادي على كلامه، كما يحصل الولاء والبراء على كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. أين الإسلام؟ الإسلام ليس مجرد كلمة يقولها الإنسان، لا إله إلا الله محمد رسول الله، ما معنى ذلك؟ هذه لها حقيقة لا بد أن تثبت كما نقولها ونرددها بأسئلتنا، ونقول شروط لا إله إلا الله أين نحن منها؟ قيادنا لدين الله عز وجل، تسليم اليقين بالحق، تسليم له، هذه الأمور لا بد أن يمتثلها المسلمون في أنفسهم. فإذا حصل لهم هذا الأمر حصل لهم خير، وحصل لهم أنس بالحق، ولم يبالوا بالناس إن وافقوهم أو خالفوهم. نعم. قال رحمه الله: أخبرنا أبو طاهر بن خزيمة قال حدثنا جدي الإمام قال حدثنا أحمد بن نصر قال حدثنا أبو يعقوب الحنيني قال حدثنا كثير بن عبد الله المزني عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذا الدين بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. قيل: يا رسول الله، ومن الغرباء؟ قال: الذين يحيون سنتي من بعدي ويعلمونها عباد الله. ثم ذكر هذا الحديث، وهو الحديث المشهور المعروف بالغرباء وبوصفهم عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إن هذا الدين بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. إن هذا الدين بدأ غريبا، الغربة التي كانت في بداية الدين هو أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان معه على هذا الدين إلا نفرا يسيرا من الصحابة رضي الله عنهم، فكانوا غرباء في مكة، ليس لهم معين ولا ناصر إلا الله عز وجل، ليس لهم دولة وليس لهم قوة وليس لهم عدد، وإنما هم غرباء. وما زال هذا الدين يظهر ويزداد عدد المؤمنين إلى يعني أن عم الأرض ودخل الكثير من الناس في دين الله أفواجا، فعند ذلك قبض الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم بعد أن جاءت الوفود يعني في السنة التاسعة، وكثر الإسلام وانتشر في البلدان، وبلغ النبي صلى الله عليه وسلم الرسالة، فقبض الله عز وجل نبيه إليه وانتشر الإسلام، ولم يزل الإسلام في قوة وازدياد إلى أن يأتي عليه زمن في آخر الزمان يرجع كما بدأ. قال: وسيعود غريبا كما بدأ، سيعود غريبا كما بدأ. هذه الغربة التي تكون في آخر الزمان قد تخالف الغربة التي في بداية الإسلام، في أن الغربة التي في بداية الإسلام هي قلة المسلمين، أما الغربة التي تكون في آخر الزمان فلا يلزم أن يذهب المسلمون، بل دلت النصوص على كثرتهم في آخر الزمان، ولكنهم غثاء كغثاء السيل، ولهذا يبقى الغرباء في هؤلاء هم قلة قليلة في هذه الجموع وهذه الأعداد الهائلة من المسلمين، فهم غرباء في دينهم في عقيدتهم وفي عبادتهم وفي هديهم بين الناس. قال: وسيعود غريبا كما بدأ، وسيعود غريبا كما بدأ، أي في الناس، وأن العامل بالسنة والمجتهد فيها غريب في المجتمعات. قال: فطوبى للغرباء. هذا خبر وبشارة أن الدين بدأ غريبا وسيعود غريبا، والبشارة قوله صلى الله عليه وسلم: فطوبى للغرباء. والطوبى قيل أنه ثواب عظيم في الجنة، وقيل هي شجرة عظيمة في الجنة، والمقصود أن هذا يدل على الغبطة وعلى عظم ما يعطي الله عز وجل لهؤلاء الغرباء من الثواب. ثم سأل الصحابة، قالوا: يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، ومن الغرباء؟ هذا دليل على أن الصحابة رضي الله عنهم إن لم يفهموا اللفظ سألوا عنه، وهذا مما يدل على أنهم نقل بفقه، ليس كما يدعي البعض أنهم بمنزلة الصيادلة يصرفون الأدوية. قالوا ونحن الأطباء، هم الصيادلة ونحن الأطباء، لا والله، بل هم الأطباء وهم الصيادلة، بهم عرفنا السنة لفظا وبهم عرفنا معناها وتفسيرها. قيل يا رسول الله ومن الغرباء عليه الصلاة والسلام، هذا سؤال عن الغرباء، من هم؟ قال الذين يحيون سنتي من بعدي ويعلمونها عباد الله. قال الذين يحيون سنتي من بعدي يحيونها، هذا اللفظ فيه بيان أن السنة قد تمات ويقل من يعمل بها، وليس هذا موت للسنة في نفسها، وإنما هو موت للسنة في الناس. كما نذكر دائما أن هناك حقيقة شرعية مثل الصلاة، الصلاة المشروعة حقيقة كاملة ليس فيها نقص، لكن الصلاة القائمة بالناس هذه متفاوتة، السنة كاملة مكملة، لكن السنة التي في الناس والتي يعمل بها الناس هذه هي التي قد تمات ولا يوجد من يعمل بها من المسلمين. قال الذين يحيون سنتي من بعدي ويعلمونها عباد الله، يحيونها في أنفسهم ويعلمونها عباد الله، وهذا مما يدل على. فهذا الحديث العظيم يعني تضمن عدة فوائد. الفائدة الأولى أن هذا الدين بدأ غريبا وسيعود غريبا، وهذه مسألة عظيمة تدل على أنه يحصل للناس غربة في السنة وفي الدين، وهذا ينبه العاقل على أن لا يغتر بكثرة من يتكلم وأكثر الناس، فقد يكون الحق مع القليل وقد يكون الكثير مخطئ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن هذا الدين بدأ غريبا وسيعود غريبا. فيه أيضا البشارة العظيمة للغرباء وهم أهل السنة، وهذه من صفاتهم أنهم غرباء، وسيأتي تفسير الغربة من حيث اللغة ومن حيث الاصطلاح يعني في الدرس القادم إن شاء الله. ثم سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن وصف هؤلاء فقال هم الذين، قال الذين يحيون سنتي من بعدي، يحيون سنتي، وسنة النبي صلى الله عليه وسلم هي الدين كله، سنة النبي صلى الله عليه وسلم هي الدين، أي أنهم يحيون الدين ويبينونه للناس. من بعدي أي من بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه في حياته يبين، في حياة أصحابه بينوا. ثم بعد تطاول العصور خفيت السنة على بعض الناس، فهؤلاء الغرباء أهل السنة يحيون هذه السنن ويعلمونها عباد الله، جمعوا بين امتثال السنة في أنفسهم وبين تعليم السنة، هؤلاء هم الغرباء. وهذا الوصف يدل على شدة الوطأة والفتنة. لماذا سموا غرباء؟ لو كان لهم من يعينهم ومن يناصرهم لما وصفوا بالغربة، لكن وصفوا بالغربة لقلة المعين ولقلة المناصر ولغرابة ما هم فيه، لأن الناس يستغربون ويتعجبون إذا دعوا إلى السنة، خصوصا إذا ألف الناس مقالة أو شبهة انتشرت بينهم، فجاء من يريد أن يبين لهم السنة أنكروا هذا، كما حصل للأئمة المجددين الذين أحيوا السنن عاداهم الناس وخاصموهم وقالوا هؤلاء أتوا بدين جديد، بل كما قال المشركون من قبلهم قالوا ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين، كم تتكرر هذه الكلمة، ما سمعنا بهذا في العلماء، أنت الذي أتيت بالجديد، أنت الذي أحدثت، تقال لداعية السنة. لكن الأمر يحتاج إلى أول صبر، إلى قوة يقين بالعلم وإلى صبر على الدعوة إلى السنة، وأن لا يبالي الإنسان وداعية السنة بمخالفة المخالفين، لكن أيضا يلزم الرفق في الدعوة إلى السنة كما أمر الله عز وجل بذلك، وكما كان على هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله التوفيق للجميع، هذا والله أعلم. جزاكم الله خيرا، جزاكم الله خيرا، وأحسن الله إليكم، ونفعنا الله بما سمعنا،